سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي إن ربي جميل بر البرايا لي يحب الجمال إذي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع القلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل سبحان ربي إن ربي جميل بر البرايا لي يحب الجمال إذي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل شفت الثمر در العسف والنخيل شفت البحر يلمس خدود الرمال شفت القمر في وسط ليلة كحيل ونجوم يجمعها سهر واحتفال ملت نسايمها وفني يميل سبحان ربي إن ربي جميل جميل برايا لي يحب الجمال إذي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل ولا الندى من كل وردة يسيل ولا عناق الغيم روس الجبال ولا المطر تتبع شمس الأصيل وتبين الصبح البهي والظلال كيف أوصف الجنة وهذا قليل سبحان ربي إن ربي جميل بر البرايا لي يحب الجمال إذي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل الطير يترنم وعنده خليل والبر يتمشى عليه الغزال والحوت يتباهى ودربه طويل والخيل ما يخفى عليه اختيار إبداع من رب عظيم جليل سبحان ربي إن ربي جميل بر البرايا لي يحب الجمال إذي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل Mm-hmm.